الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قول الله عز وجل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أعوذ بالله. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس فبما أغويتني قال كما أضللتني. قد ذكرنا أن الاحتجاج بالقدر وأن الله هو الذي فعل بهم ذلك حجة إبليسية، حجة باطلة لا تقبل عند الله عز وجل ولا تنفع صاحبها. كلمة حق يراد بها باطل، يريد أنه ليس هو الذي فعل وهو الذي فعل. يقول كما أضللتني، وقال غيره كما أهلكتني، لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على صراطك المستقيم. هي لأقعدن لهم صراطك، أي على صراطك المستقيم، ليصدهم عنه، أي طريق الحق وسبيل النجاة، لأضلهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي. والعياذ بالله، عداوة لربه ومبارزة بالمحاربة وجهالة فوق جهالة وأمراض فوق أمراض ظهرت من هذا اللعين والعياذ بالله. وظهرت مدى عداوته لبني آدم، شدة العداوة لآدم وذريته، لأنه يريد أن يهلكهم ليصدهم عن سبيل الله. كما قال عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يدعوهم ليدخلوا النار والعياذ بالله، ليكونوا معه في النار. روى الإمام أحمد عن سبرة ابن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، أي في كل طريق للخير قعد له عليه يصده. قال فقعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دين آبائك وتذر دينك ودين آبائك؟ وهذه من أعظم الحجج عند الناس، التقليد الأعمى، إن ولدنا آباءنا على أمة. قال فعصاه وأسلم، يعني المؤمن منهم عصى الشيطان وأسلم وترك الدين الباطل. وقعد قال وقعد له بطريق الهجرة، فقال أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، زي المربوط في الحبل، الفرس المربوط في الطول اللي هو الحبل، يعني لازم هترجع تاني. فأرضك وسمك ما تسيبهاش من أجل الدين، لا تضحي بشيء. قال فعصاه وهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال. من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني يمكن يجاهد بنفسه ويجاهد بماله. قال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، ويقسم المال زوجتك حد هيتجوزها غيرك والمال سوف يقسم. قال فعصاه وجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم من بني آدم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال علي بن أبي طلحة لابن عباس ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. والرواية الأخرى أما من بين أيديهم فمن قبل دنياهم. وهذا هو المعنى، قولين متقابلين لكن الاثنين بمعنى واحد في النهاية، لكن الراجح هو الذي هو هذا، إن من بين أيديهم ما بين أيدينا هي الدنيا يرغبهم فيها، ومن خلفهم فأمر آخرتهم، تغفيل عن أمر الآخرة، تسويف في أمر الآخرة، إبعاد عن تذكر الآخرة. فالشيطان من كلمة من خلفهم أكثر استعمالها فيما هو وراء الإنسان يعني لسه قدامه، قدامه يعني سوف يقبل عليه. وكان وراءهم ملك، وراءهم يعني إيه، هم هيعدوا على ملك. جلوس الشيطان على طرق ابن آدم من قبل من بين يديه كما ذكرنا الترغيب في الدنيا، من خلفه نسيان الآخرة، وعن أيمانهم فمن قبل حسناتهم، يعني يصعب عليهم الطاعات، مش عايز يعمل الطاعات، يتكاسل عنها، يبتعد عنها، يجعل فيها مشاق وصعوبات. من قبل الحسنات يحاول إبعادهم عن الحسنات، وعن شمائلهم من قبل المعاصي، من قبل سيئاتهم، يعني يشهي لهم المعاصي، يرغبهم في المنكرات، يجعل الشهوات التي تتحكم فيهم. قال قتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها، وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها، وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها: أتاك يا ابن آدم من كل وجه، غير أنه لم يأتيك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله، تنزل عليك رحمة الله عز وجل من فوقك. كذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم بن عيينة والسدي وابن جريج، إلا أنهم قالوا من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة. وذكرنا أن هذا استعمال القرآن أكثر، إن ما خلف العباد هو أمر الآخرة المستقبل. قال تعالى: من ورائه جهنم، ومن ورائه عذاب غليظ، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا. هذه الآية بيّن الله فيها كيد إبليس ومكره بني آدم في صدهم عن الخير وإيقاعهم في الشر بكل طريق، فلا بد أن يقاوم الإنسان هذا الكيد والمكر بالمرابطة على هذه الأمور الأربعة. يعني أنت دلوقتي أربع حاجات الشيطان هيخش لك منها، هو أقسم على ذلك، الإضلال والإغواء من خلال الأربعة دول، أربع طرق: كسل عن الطاعات، ترغيب في المعاصي، نسيان أمر الآخرة، ترغيب في الشهوات الدنيا. فلا بد أن ترابط، حط بقى أنت، ربنا بين لنا ووضح لنا الشيطان هيخش لك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، يبقى تعمل ايه؟ تحط عساكر على قلبك في الايه، في الاربع امور دي، ودايما تذكر قلب، تذكر نفسك بالامور المختلفه دي. فلا لابد ان يقاوم هذا الكيد حتى لا ياتيه الشيطان منها، فلا بد ان يحذر من الاغترار بالدنيا والفرح بها، وعليه ان يلزم نفسه الزهد فيها بالنظر في مآلها وعاقبتها، يعني اخرتها ايه الدنيا في الاخر، يبص للقرناء والاصحاب والأقارب والأهل، كل واحد منا له حد مات، كل حد فينا أكيد يعرف حد مات، فآخر الدنيا إيه؟ في الآخر الإنسان مآل الدنيا إلى التراب، ومآل الدنيا إلى الانتهاء. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كنت لسه بقول لي خذ دلوقتي ساعة لك سندوتشات لحمة وسندوتشات حلاوة، المشكلة قبل الأكل، طب بعد الأكل إيه اللي حاصل دلوقتي؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ ولا في فرق بين الاثنين، اللي كان فول زي اللي كان لحم، مش كده؟ هي قبل الأكل بس لحظات، وبعد كده انتهى الموضوع، ونسأل الله العافية. فالدنيا عموما كلها في الآخر تنتهي، وده حاجة يقينية، يعني إن إحنا متأكدين منها دي حاجة يقينية إن إحنا هنموت، وهي لكن المشكلة في الحقيقة الغفلة عن ذلك. فلا بد الإنسان دايما يذكر نفسه بالنظر في مآل الدنيا وعاقبتها وقلة وفائها، يعني هي ما بتوفيش لحد، مهما كان ملك غني عزيز في الآخر لازم إيه؟ يمرض ويذل، صالح ولا طالح لابد أن يموت، فلا وفاء له. يعني هتصحبك مدة الدنيا دي بالغنى بالراحة بالمتعة وبعدين هتسيبك. تذكر كده يعني اللحظات الأخيرة من أعمار الكثيرين وأنواع الأمراض اللي أصابتهم، وكيف أن هم تعذبوا وشافوا كل حاجة من اللي هي كانت في إيديهم راحت منهم. فيش لذة في الأكل، فيش لذة في الشرب، فيش لذة في المشي، فيش لذة في الجنس، ما فيش لذة في أي حاجة خلاص. يبقى الإنسان يقعد يتألم كده لغاية ما يضمحل وينتهي، ونسأل الله العافية. فهي قليلة الوفاء وكثرة جفائها، أثناء ما هي معاك وهي ماشية معاك برضو بتجفوك، تديك حاجة تضايقك في التانية، إن أسعدت يوما أحزنت شهرا. فهي قليلة كثيرة الجفاء، قليلة الوفاء كثيرة الجفاء. وخسة شركائها، مين اللي بيشاركك فيها الدنيا دي؟ البهائم، البهائم هم الشركاء. يعني مين اللي بياكل ويشرب ويتناسل ويتناكح؟ الحيوانات. احنا بنشترك في الجزئيه دي معاهم، يعني هو ده اللي الناس بتدور عليه، نسأل الله العافيه. يا اما بيدوروا زي ما قلنا على الايه، على العلو والافساد وقهر الغير، تلاقي الشياطين بقى نعوذ بالله من ذلك. فالحاجه دي هي القدر المشترك، فنسأل الله العافيه. فانت تبص ان شركاء الناس في الدنيا اللي هو بيدور على الدنيا خسيس جدا، يبقى انت تقعد هتموت نفسك عليها ليه؟ وينظر الى حقيقتها عند الله عليه، عشان الكلام ده علشان الانسان يقدر يصد الشيطان لما بيرغبه في الدنيا ويقول له الحاجه دي والحاجه دي والحاجه دي، ونفسي بقى عندي كذا، نفسي عندي كذا، وعربيه شكلها كذا، وهدوم كذا، وفلوس كذا، ومركز كذا. طب ما الحاجات دي كلها في الاخر، انظر للحاجات دي كلها هتلاقي ان اللي عندهم مراكز ممكن ناس كفره وظلمه ومجرمين، اللي عندهم فلوس وعربيات ناس برضو اهل فساد وطغيان، اللي عندهم نساء واكل وشرب حيوانات، ونسأل الله العفو والعافية. فالشركاء خسة، فتنظر إلى هذه الأمور وتنظر إلى حقيقة الدنيا عند الله، وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة، فكيف وهو لا يحصل منها إلا على قطرة من بحرها. يعني الدنيا من أولها لأخرها جناح ناموسة، جناح ناموسة. أنت بتاخد إيه منها من الدنيا؟ أنت بتاخد 60 سنة 70 سنة، منهم 15 وانت عيل صغير، و15 الاخرانيين اذا كنت هتعيش 70 سنة ولا حاجة عيان وتعبان. من اول 50 يبدأ الامراض وتبدأ كل المشاكل بعد ذلك، وتضعف الشهوات كلها. والمدة اللي بينهم اللي هم من 15 ل50 ولا 45 فترة نايم في قد ايه، وعمال تشتغل وتزود تذاكر وتتعب عشان لسه عايز تبني مستقبلك، والآن على المستقبل، ولما تلاقي شغلة ومش هتلاقي، وتفضل تتعب وتشتغل 12 ساعة في اليوم. وبعدين طب يعني يبقى انت بتنام نصيبك من الدنيا قد ايه؟ هتلاقي في الاخر حاجه لا تذكر، يعني لحظات معدوده من السعاده واللذه الوقتيه. فلو ان هي كده تساوي جناح بعوضه من اولها لاخرها، يبقى انت هتنال منها ايه عبر هذه السنين؟ وكذلك لابد ان يديم الفكره في امر الاخره. يبقى الشيطان بياتي من بين يديه ومن خلفه، بيرغبوا في الدنيا وينسي الآخرة، فأطل الفكر في أمر الآخرة والبعث وأهوال القيامة والجنة والنار، ويكثر تدبر آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الآخرة، فإن ذلك من أعظم أسباب إرادة الآخرة والإعراض عن الدنيا وفشل كيد إبليس في ذلك. ذكر القرآن يحيي القلوب بذكر الآخرة، لأنه يوضح لنا ما نحن مقدمون عليه، وكما ذكرنا يقارن الإنسان بين منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قد إيه من يوم ربنا عز وجل خلق آدم لغاية ما جدرنا، وبعدين هنقعد في الأرض قد إيه مدة وجيزة، وبعد كده هنعود ننتظر في القبور من يعني سنين الله أعلم بها، ثم بعد الخروج من القبور أبد وخلود نهائي بلا نهاية، نسأل الله العافية. فكذلك لابد للإنسان من المداومة على الطاعات وعدم التواني والكسل عنها، فإن مجاهدة النفس في المحافظة عليها سبب لذوق حلاوتها. يعني الطاعة صعبة، هو الشيطان بيكسلك عن الطاعة عشان مش عايزك تدقها، عشان يصعبها عليك، لأنك لو دقتها هتستمر عليها فيفشل كيده فيها. فهو بيوسوس من قبل يمينك عشان ما تعملش الطاعت. يقول لك صعبة، هتفضل واقف، هتصوم، هتبقى نفسك في الأكل والشرب، هتبذل مالك وطب الفلوس هتروح، هتروح تحج، طب هتسيب البيت والعيال، وهتصرف فلوس كتيرة، وهتتعب هناك، ومش هتنام في مكان كويس، والدنيا زحمة، والناس هيزقوك، والجهاد هتضيع في نفسك، وهتروح في 60 داهية وهتموت، والدعوة إلى الله هتخش السجن، هتتبهدل، وهكذا. مع إن كل واحدة من الحاجات دي كلها فيها إيه؟ فيها لذة عظيمة جدا، وذاك اللي بيذوقها ما بيبطلش، لا دول ولا دول ولا حد بيبطل أي حاجة بيذوقها من طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فهو قاعد يوسوس علشان ما تذوقش حلاوتها. فإن مجاهدة النفس في المحافظة على الطاعة سبب لذوق حلاوتها، وأن تصبر وأن تصير قرة عين الإنسان فيها بعد ذلك. يعني مش هي مش مرة واحدة وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني مش أول ما تخبط على الباب كده هتلاقي الصلاة دي أحلى حاجة عندك في الدنيا. يعني سبحان الله، محمد الواسع لما بيقول، أظن هو محمد الواسع، يقول اللهم إن كنت تأذن لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. يعني هم إن هو إيه؟ عايز يصلي في القبر بس، عشان هو الصلاة دي بالنسبة له هي اللذة. هو والحقيقة إن هو أعظم برد بعد العيش، هو فعلا إنسان يتمكن ذلك. والأدلة دلت على إن المؤمنين يصلون في قبوره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة موسى وهو يصلي في قبره، رأى موسى وهو يصلي في قبره. دي كرامة للمؤمن الذي يصلي. وفي حديث منكر ونكير أن المؤمن يؤتى في قبره وقد مثلت له الشمس، حديث رواه ابن حبان في صحيح، حديث صحيح، قد مثلت له الشمس توشك أن تغرب، فيقولان له من ربك، فيقول دعاني حتى أصلي، فيقولان له إنك ستفعل، ولكن أخبرنا من ربك وما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول هو رسول الله جاءنا بالبينات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الرواية توضح صدق الملكان صادقان، فإذا قالوا له إنك ستفعل، فإذا كان ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ على الصلاة، فإنه إيه؟ يصلي في قبر، يصلي بقى بدون تعب، براحة، فتصير قرة العين. يعني تمني هذا الأمر إن ها الله أعلم، ممكن يؤجر عليه، يزداد رفع عند الله، بس ده تنعم ومزيد قرب من الله عز وجل. فمجاهدة النفس ها بس ممكن هو يا ربنا يرفع درجات من شيء سبحانه وتعالى الحديث ده تدل على كده، او تنعم الله اعلم. يعني ممكن هو هي نفسها قرب وقرة عين وراحة من ضمن نعيم القبر ان هو يصل يوم القيامة. فان مجاهدة النفس في المحافظة عليها سبب لذوق حلاوتها، وان تصير قرة عين للانسان، وان تصير قرة عينه فيها بعد ذلك في العبادة، جعلت قرة عيني في الصلاة. وعليه أن يحذر من الشهوات المحرمة وسائر المعاصي. بالباب الثاني أنه يشوف عاقبة الشهوات المحرمة بالنظر في سوء عاقبتها في الدنيا والآخرة، ويتفكر في عقوبة الذنوب، وأن آخر هذه الذنوب هم وغم وضيق وفقر. يعني بمجرد إنسان ما يرتكب الذنب بيقع في هاوية، بمجرد ما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما. لما قتل ابن آدم الأول أخاه أصبح من النادمين، لذلك ربنا امتن على سيدنا موسى قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. ولذلك تجد أن بعد الذنوب في ندامة عجيبة جدا. اللي بيعمل مثلا الزنا بمجرد ما تزول اللذة بتاعة الذنب يا بيحتقر نفسه جامد جدا. اللي بيسرق بعد ما يضيع الفلوس أو بعد حتى ما تزول عنه السكر الأولاني اللي بيحصل له يبقى يحسبه غم وأنواع من الكرب. كل ذنب له قدر من الايه؟ من الهموم والغموم. هذا في الدنيا عشان يعرف ان في عاقبة أخرى في الآخرة. فإذا حدث منه تفريط في ترك واجب أو فعل محرم بادر إلى التوبة النصوح ليسقل قلبه ولا يصر على معصيته، فتزداد النكت السوداء في قلبه. وعليه أن يديم مع ذلك كله مشاهدة نعم الله عليه، لأن إبليس بيقول إيه ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني ربنا وضح لنا خطة إبليس تماما. انت عايز اكتر من كده ايه بقى؟ عدوك بيقول لك هعمل كذا كذا كذا كذا، خمس حاجات، اربع طرق، يبقى انت تحط على كل طريق زي ما قلنا ايه، عساكر وجنود، والخمسة ولا تجد اكثرهم شاكرين. طب انت تشكر نعم ربنا ازاي؟ فكر كتير في نعم ربنا عليك، تأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة في دينه ودنياه. العبد يفكر في نعمة الدين التي حرم منها الكثير أكثر الخلق، ونعمة الدنيا، وفي كل نعمة القرآن، نعمة بعث النبي عليه الصلاة والسلام، نعمة التزكية والإصلاح، نعمة الحكمة. يعني سبحان الله، الواحد ما تأمل تراث العرب، تراث الأمة العربية قبل النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن إيه؟ ولا حاجة، حاجة لا قيمة لها، لا اسم بيفهموش حاجة نهائي، ولا عاملين يقتلوا بعض ويشربوا خمرة ويأيدوا البنات، يقتلوا البنات ويعيشوا في صراع دائم، وما لهمش حاجة في الدنيا نهائي، ولا في الدنيا ولا في الآخرة. يعبدوا الأوثان ويأكلوا الميتة والعياذ بالله. وشوف بقى يعني الأمة دي تحولت ازاي إلى أمة عندها أسلم عقيدة موجودة في الوجود، وأصفى عقيدة، ودين مصطفى مختار مجتبى، مفهوش ذرة باطل، مفهوش ولا فساد في أي جانب من جانب الاعتقاد في الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. انضباط تام جدا، الوسط بالضبط. العبادة أحسن عبادات ممكنة، يعني تيجي تقارن أن العبادات الإسلامية دي، الصيام مثلا، الرهبان بيصوم، يصومهم صيام ويتعبدوا عندهم اعتكاف، بس فين؟ في الصحارى والكهوف والأديرة البعيدة عن العالم. يعيش ويقول لك مثلا ان يمتدح بعضهم ان هو عاش 20 سنة ما مسش بدنه مية، والعياذ بالله، هيقعد 20 سنة ما يستحماش ولا يتستنجي ولا حاجة، والعياذ بالله، ما ياكلش الا مثلا يجوع نفسه ويعاقبها بانواع العقوبات عشان يصفي نفسه. الاسلام بيوصلك الى التزكية من اقصر طريق، نفسك هتصفو من العبادات الإسلامية من غير كل هذه التعذيبات، ومن غير كل هذا البلاء والضلال المبين، فضلا عن فساد العقيدة اللي عنده، والعياذ بالله. الرهبان البوذيين يعملوا ايه؟ بيقول لك ان من شروط الرهبنة البوذية ان هو يقعد في قبر مع واحد ميت 3 أيام لغاية ما يعفن، والعياذ بالله، يبقى معاه في الضلمة في القبر دي، بيقول لك عشان يعذب نفسه ويرميها في الشوك ويعمل كده عشان يصفيها ويطلع في الآخر إلى العقائد الفاسدة، يعبد بوزة والعياذ بالله، يعبد راجل كان زيه عايش ويأكل ويشرب ويتبول ويتبرز ومات، وبعد كده يقول إن هو ده الإله المعبود، نعوذ بالله، ونسأل الله العافية. فأنت تلاقي الأمة عندها أصفى عقيدة، أحسن عبادة، أحسن أخلاق. بلا شك إن الأمة الإسلامية عندها العفة، الغرب هو قاعد في انحلال لا يوصف، والعياذ بالله، والشرق أنكى في الضلال، ويستحلون المحرمات التي اتفقت كل شرائع الأنبياء على تحريمها من الزنا واللواط والفواحش والظلم وسفك الدماء. الأمة الإسلامية عندها أرقى أخلاق ممكنة، وهم حاسدين الأمة الإسلامية على أخلاقها العالية، ونفسهم يجرجروهم إلى الفساد اللي هم فيه، ونسأل الله فيها. الأحوال القلبية الإيمانية ناس ما هم ما يعرفوش عنها حاجة، ولا يعرفوا حب ربنا ولا خوف من ربنا، عايشين يأكلوا ويشربوا ويشربوا خمرة، أملهم في يشتغلوا عشان يقعد آخر نهار يشرب شوية خمرة، وآخر الأسبوع يومين يشرب خمرة ويقابل صاحبته، هو ده الحياة، والعياذ بالله. يعرفهم أصلا أمر آخرة، يفكر هيعمل بعد ما يموت، يفكر يعني ايه حب ربنا سبحانه وتعالى، الخوف من ربنا، التوكل على الله، الدعوة الى الله، ولا حاجة نهائي، والعياذ بالله. تصوروا عن الغيب ايه؟ مفيش حاجة. تخيل كده نظم الحياة نفسها، نظام الأسرة. كان اخ بيحكي لي سافر روسيا مرة، فبيقول لي الناس العواجيز هناك مرمين على الشوارع كده، ما لهمش حد بيدور عليهم نهائي. فبيقول لي بيسأل على عنوان في ايده، فبقوا فرحان جدا ان في حد كلمه، وعايز يروح معاه لغايه ما يوصله ويقعد يكلمه، لقى حد كلمه بيساله على عنوان. تخيل ان انسان مثلا لما يوصل سن 60 70 سنه يبقى مرمي في الشارع كده، ان كل ولاده ملوش ايه، محدش له دعوه بحد، ومحدش يسال عليه، ويهمل كده في يعني واحد يقعد يطلع في الشارع لما يلاقي حد يقول له اللي الدين انا عنده فيه. والامر ده منتشر انتشار ضخم جدا. دور المسنين عندهم حاجات ضخمه خالص، لازم الناس تقعد ايه مليانه، لان هو لما بيكبر خلاص محدش بيدور عليه. هو الولد من اول 15 سنه والبنت سابوا الاسره وايه وانصرفوا، ولو ابوه مكلمهم ولا حاجه ممكن يقولهم الشرطه. ولما يكبروا محدش هيدور على حد طبعا بلا شك. نظام منهار طبعا، ما تستقر بيوت ابدا. شوف نظام الاسلام في الاسره، نظام الاسلام في الطلاق، حتى الطلاق هم سابوا نظامهم هم في الطلاق واخذوا بايه بجواز الطلاق، لانهم مش قادرين يستمروا على ما تقرره الكنيسه، ان خلاص اللي اتجوز واحده عمره ما يسيبها ابدا مهما كانت الايه الامور. فاضطروا ان هم ياخدوا بنظام ايه الطلاق في الاسلام، ان هم يبقى في حاجه اسمها طلاق بس بعيدا عن الكنيسه. شوف بقى قارن التراث ده وبين ما كانت عليه العرب، تعرف نعمه ربنا سبحانه وتعالى. القران نعمه لا توصف فعلا والله. فانت عشان تشكر نعمه ربنا فكر في نعم ربنا عليك، فكر في نعم ربنا عليك في الدنيا، في جسمك، في سمعك، في بصرك، وقارن بينك وبين اللي اتحرم منها في اي حاجه. ايدك سليمه، رجلك سليمه، كل حاجه من نعم ربنا عليك، في نفسك، في اهلك، في مالك، ليعظم بتعظم هذه النعم. الله يسامحك. ليعظم هذه النعم ويشهد فضل الله فيها مع عجزه عن عدها. يعني تعرف تعد نعم ربنا؟ ما تقدرش، وتعجز عن ان تقف على حدها برضو مع عجزه عن عدها والوقوف على حدها. يعني كل نعمه نهايتها فين؟ لا ده انت هي اكتر من اللي انت شايفه بس انت مش منتبه. ومع عجزه عن شكرها، تقول انا مش قادر اشكرها كما ينبغي. اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فيعرف بقلبه النعمه مع حبه المنعم سبحانه وتعالى وتعظيمه والثناء عليه باللسان وتصريف نعمته في طاعته والقيام بتوحيده. فبهذا يسد على ابليس سبل الدخول اليه بكيده ومكره، وتفشل خطط ابليس في اضلال بني ادم. خمس حاجات مطلوب ان احنا نعملها للتخلص من كيد ابليس. نواظب على الطاعات عشان تبقى ايماننا لغايه ما نحب الطاعات دي، بعد ما تبقى صعبه تبقى حلوه، تبقى جميله، تبقى قره عين. المعاصي نفكر في اضرارها وفي الشهوات المحرمه ما تقول اليه عشان نكرهها، عشان تبقى فعلا اكتر حاجه بتقلمنا ساعه ما نسمع البتاع اللي تشبه الموسيقى دي. اعوذ بالله، الله يهديك العمل البتاع دي. وهكذا عن ايماننا وعن شمائلنا. امامنا امر الدنيا نزهد فيها ونفكر في قلة وفائها وخسة شركائها ومآلها، وأمر الآخرة من ورائنا نفكر في أهوال القيامة والجنة والنار ونتدبر آيات القرآن. ثم نشكر نعمة الله بأن ننظر في النعم فنسد على إبليس طرق الإغواء. ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال ابن عباس موحدين. قول إبليس هذا قاله ظن منه وتوهم، وقد وافق في هذا الواقع كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. ظنه بأنهم لن يكونوا شاكرين، أكثرهم لن يكونوا شاكرين، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها. روى البزار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا في أذكار الصباح والمساء، حديث حسن. من أعظم ما يرد به العبد كيد إبليس في ترك الشكر أن يعود العبد نفسه على شكر الله على نعمه على خلقه جميعا وليس فقط على نفسه. تشكر نعم ربنا كل ما تشوف نعمة على حد، كما ورد في الحديث حديث حسن اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وده زي ما قلنا برضو من أعظم أسباب زوال الحسد، إن الإنسان يحمد ربنا على نعم ربنا على الآخرين، تحمد ربنا إنه لا إله الحمد على ذلك سبحانه وتعالى. لأن ده تعظم ربنا عز وجل على أنه أنعم على خلقه وأنعم على عباده. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين. من نفس الأمارة بالسوء دي عميلة إبليس، هو بيخش من خلالها. ما هو الاثنين يعني ايه وسوسة وأمر بالسوء، ايه الفرق يعني؟ إن النفس لأمارة بالسوء ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فهو الشيطان بيوسوس لها وهي توسوس للإنسان. والشياطين في رمضان مسلسلة بس، ما بس بتشتغل برضه ممكن من بعيد وهي متكتفة، وفي نفوس أمارة بالسوء، وأي حاجة الاثنين قاومهم، الاثنين هي الأمارة بالسوء تلك صاحبة إبليس، فهتأمر باللي يأمر به إبليس. والقرين هو جن ملازم للإنسان، شيطان يأمر بالمنكر، إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إيه أسلم. لكن عموما كل واحد ذو قرين يأمر بالإيه بالمنكر، ها يصفد على قول ظاهر الأدلة العموم تصفد الشياطين، في قول وردت الجن لكن الظاهر المصفد. وبالتالي كتير جدا من الناس ما بيوسوس لهمش الشيطان كما يوسوس له في غيره في رمضان. وعموما في نفوس أصبحت شيطانية مش محتاجين شياطين الإيه الإنس، ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، ففي ناس خلاص بقى هم شياطين والعياذ بالله. بالظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر يعني عن هذا استثنى نفسه بس، الله أعلم بقية الأنبياء الله أعلم. نعم احنا مالنا، هو الآية جت في الآية ولا فوق ولا تحت، ده كلام قتادة، الآية ما ذكرتش لا فوق ولا تحت. وعليكم السلام ورحمة الله.